السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، مع أشرف العلوم وهو علم الحديث، وقد تناولنا بفضل الله الكلام على هذا الكتاب العظيم، كتاب قواعد التحديث للعلامة الشامي القاسمي. تكلم في مسائله التي وصلنا إليها على الأحاديث التي يشترك فيها الصحيح والحسن والضعيف. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على الحديث العزيز والحديث المشهور والفرق بين المشهور والمستفيض، وأرجعنا الكلام على الغريب، وسنتعجل في الكلام على هذا الباب، لأننا بينا أن الدرس في الأسبوع هذا ليكون إنصافا للقسمين، الذي المبتدئ الذي يريد أن يتعلم علم المصطلح قدر الإمكان لا نشق عليه، وأيضا لا نضيع حق من درس معنا من سنوات ستة أو أقل أو أكثر يسيرا، بأن نتكلم على المسائل الأهم، ألا وهي مسألة الكلام على هذا الكتاب، كتاب التعريف، لأن فيه جملا عظيمة جليلة تعلمنا ما جهلناه، وأيضا فيه استدراكات وهي لابد من إظهارها، وفيه ما فيه من الخطأ وفيه ما فيه من الصحة، فنتجنب الخطأ ونبينه إنصافا ودينا، وإذا كان فيه شيء من الصحة تعلمنا هذه الصحة وأخذنا بها، لكن هذا للمتمرسين أيضا. قال العاشر الحديث الغريب. الغرابة في اللغة هي التفرد، الغرابة في اللغة هو التفرد، والغريب هو المنفرد. والحديث الغريب اصطلاحا هو ما رواه راو ينفرد بروايته عن غيره، هو ما رواه الراوي وانفرد بهذه الرواية، قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، وقد يكون في المتن مع الإسناد، ولا يكون في المتن دون الإسناد، ما يمكن أن يكون في المتن دون الإسناد، وإن قال به بعضه صحيح أنه قد يكون في الإسناد قد يكون في المتن قد يكون في المتن والإسناد، هو مطلق ونسبي، فرض أو الغريب المطلق والفرض أو الغريب النسبي. أما المطلق ما كانت الغرابة في أصل السند فهذا غريب مطلق، والغريب النسبي هو ما كان في أي طبقة من طبقات السند لا في أصل السند. الفرق بين الاثنين بأن الكلام على أن الغرابة في أصل السند يعني الصحابي الراوي الأعلى، إذا انفرض به صاحب من الصحابة فهذا هو الفرض المطلق. طبعا التمثيل المشهور عند الإخوة هو حديث إنما الأعمال بالنيات، طبعا في حديث كثير لكن أقصد هو الذي اشتهر عند الإخوة على الأقل حفظوه الآن، يعني قبل أن نبدأ الدرس ممكن كل واحد يسمع لي سلسلة إسناد الأحادية فقط دون الاشتهار. هو طبعا أنا أسهل عليكم المسألة، هو اشتهر عند من؟ لا، اشتهر في أي طبقة؟ الطبقة الثالثة أم الرابعة؟ يحيى بن سعيد القطان أنصار يحيى سعيد. طب إيش الفرق بين الأنصار وابن القطان؟ بكم طبقة؟ خلي بقى المهندس إن هو في هذا الباب نعم، يعني سعيد الأنصاري ممكن نقول يفوق سعيد بن القطان بطبقتين، هذا راجح صحيح. فهو الحديث سلسلة الإسناد عن عمر بن الخطاب، انفرد به عمر، والصحيح أنه لم ينفرد، لا الصحيح انفرد كده. أنا جمعت بين النقيضين، كيف؟ اسكت يا سامر الآن، اسكت، هنخليك في نخبئك في النهاية. قلت هذا الحديث انفرد به عمر بن الخطاب هو فرض غريب، ولذلك ما مثلوا به، ومن فرض به عمر بن الخطاب فقد جمعت بين النقيضين، إما أن تخرجوني من الإحراج فتقولون لا ما جمعت بين النقيضين وكلامك موجه، وإما أن تقول قد جمعت بين النقيضين. أحسنت. ورد الطرق كثيرة عن أبي هريرة عن غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها طرق إيش؟ ضعيفة، وهي ولا اعتبار ولا اعتداد في ذلك بالطرق الصحيحة، ما صح طريق إلا طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هذا في أصل السند، فهذا غريب مطلق أو فرض مطلق. ومع أنه كما قلنا اشتهر بعد أحد سعيد الأنصاري، وصل إلى التواتر، حد التواتر الذين حملوا عنه هذا الحديث. والحديث الغريب حديث طبعا مظان هذه الأحاديث معجم الطبراني الأوسط، والبزار أيضا. هذه مظن الحديث الغريبة لأنه دائما يقول لم يرويه عن فلان إلا فلان. والحديث الغريب حكمه كما قال علماؤنا إن كان الحديث مداره على الراوي فالراوي إما أن يكون ثقة ثبت وإما أن يقول أن يكون ثقة له أوهام أو صدوق أو سيء الحفظ أو ضعيف. فإذا كان مداره على الراوي الذي انفرد بهذه الرواية فإننا نقول فهذا الحديث إما أن يكون صحيحا إن كان الراوي ثقة ثبت الذي انفرد أو يكون حسنا إن كان الراوي قل عن هذه الرتبة أو يكون ضعيف أن يكون ضعيفا إذا قل عن هذه الرتبة. لكن الغالب في الانفراد هو الضعف, الغالب في الانفراد هو الضعف. ولذلك هم ترجموا عندما يقول الترمذي هذا حديث غريب يقولون هذه إشارة للضعف لأن الغرابة ضعف, وهذا هو الحكم للغالب, غالب الانفرادات الضعف. لما؟ لأن الرواة باعوا أنفسهم لله جل في علا, أنفقوا كل أموالهم من أجل إيش؟ من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم, فالهمة داعية إلى نشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم, فمعنى أنها تخبأ لرجل واحد والأمم في عصره الذين كانوا يتنافسون على مجالس التحديث وكان يقتض مجلس التحديث بالرواة, معنى أنه تخبأ لواحد هذه فيها دلالة أنه إيش؟ أنه يمكن أن يكون يعني من الضعف بمكان أو من الغرابة بمكان. فهو الحاصل أن يكون الوهم قد وقع لهذا الراوي لأن الثقة يعرف بمشاركة الثقات والانفراد ينبئ بالضعف. ولذلك كان أحمد وكثير من المتقدمين يرون الانفراد نكارة, يعني يقولون على حديث الفرد يقول هو منكر, وطبعا منكر كما قلنا ما يقصد بها أنها الضعف الضعف يعني إلا أن تحللها وتنظر فيها, لكن الغرض المقصود أنهم يرون أن انفراد الراوي عن الرواة وعدم مشاركة الثقات مع الراوي في الرواية ينبئ بإيش؟ ينبئ بالوهم وينبئ بالخطأ والغلط. قسم العلماء الحديث الغريب إلى أقسام لسنا بصدد التفصيل فيه, لكنهم قالوا أولا منها أن يقولون هذا لم يروه ثقة إلا فلان, يعني فرض نسبي ليس مطلقا, وفرض نسبي بأن هذه الرواية جاءت من طرق لكن ما صح إلا طريق فلان, ما رواه ثقة إلا فلان, هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يرون بأن الفرض أن يتفرد بهذه السنة مثلا أهل بلدة فقط كأهل الكوفة, وهذا حديث طبعا فيه نظر كبير, هو عن علي بن أبي طالب أنه قال يعني أمرني السلام أن يضحي عنه, فهو كان يضحي حتى بعد مات السلام بكبشين عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الذي تعلق به من قال بجواز الضحية عن الميت, وهذا مبحث فقهي لسنا بصدده. الغرض المقصود أن العلماء قالوا هذا فرض غريب, لما؟ لأنه قال تفرد به أهل الكوفة فقط, فإذا ده تفرد أهل بلدة كاملة ليس بالاصطلاح أنه فرض واحد, أهل بلدة كاملة انفردوا بمثل هذا. وأيضا كالحديث صلى النبي حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها ده الصحيح أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على من في المسجد؟ اللهم سهل عليهم يا رب العالمين. نعم سهل بن بيضاء. وأيضا عن على أخيه صلى عليهما في المسجد. قالوا هذا الحديث رواته كلهم مدنيون, وهذه كما قلنا هذه نظريا, عمليا لن تفيدك كثيرا إلا أنك ستبين أن هذا من لطائف الإسناد, من لطائف الإسناد تقول هذا رواته كلهم مصريين مصريون, رواته كلهم من الكوفة. وأيضا منهم إذا انفرض أهل بلدة عن أهل بلدة, أهل الكوفة عن مصر, أهل مصر عن مثلا المدينة. هذا بالنسبة للغريب والفرض. ثم انتقل بعد ذلك إلى الثاني عشر, نحن انتهينا من الحادي عشر. قال المصحف, المصحف مأخوذ من الصحيفة وهو الذي وقع فيه التصحيف, والتصحيف إما يكون في الفهم وهذا نادر يعني مش يعني ليس قريبا من الاصطلاح, وإما أن يكون في السمع أو في البصر, وغالبا ما يقع التصحيف عند الذي لا يتلقى عن شيخ, كما بينا أنهم قالوا لا تأخذ عن صحفي, وبعضهم قال الفصيح أن تقول عن صحفي صحفي. فالغالب يقع التصحيف في من لم يتلقى عن الشيخ, وهذا التصحيف كثير, يعني الإمام البارع في هذا الباب ورافع علم هذه المسألة الذي أخذ تصحيف العلماء هو الإمام الدارقطني, الإمام الدارقطني وصنف في ذلك, والخطيب طبعا له تصنيفات في مسألة تصحيف الأحاديث, وقد فصلنا القول قبل ذلك في أداب الراوي تذكرون؟ قال الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك ها 90, قال يا 60 ولا 90 صح ولا لا, في آخر المقدمة وإحنا بننتهي من مقدمة ابن صلاح أخذنا هذا التصحيف, لذلك احنا فصلناه, فأنا مش لست بصدد التفصيل في هذا الباب, المهم الباب هذا هو باب التصحيف, وما من أحد إلا وقع منه التصحيف, تصحيف إما في الإسناد وتصحيف إما في المتن. تصحيف الإسناد يعني كان يقع فيه شعبة, شعبة لأنه ثقة ثبت أمير المؤمنين في الحديث كان يقع في التصحيف, كان يخطئ في أسماء الرجال. وأيضا يحيى بن معين وقع منه على العوام ابن مراجم قالها يحيى المعين العوام بن مزاحم جعل فيها النقط وذلك وهموه في ذلك وأخطأ وصحف الاسم. وأيضا خالد بن عرفطة أو مالك بن عرفطة هو شعبة أخطأ فيه قال مالك بن عرفطة في حديث عائشة أخطأ شعبة في الاسم. غير المقصود هذا تصحيف, والتصحيف في المتن كثير, وأصل التصحيف في المتن قلنا أنه لا يؤخذ عن شيخ كما قلت لكم. حتى العلم أنت لن تتقن علم حتى تأخذ عن شيخ, علم التلقين هو العلم, غير ذلك ما يمكن يصل الإنسان العلم. أنا قلت لكم باع عمره أحد أنا أعرفه مدد كثيرة جدا يقرأ كتب وقرأ كتب كثيرة حقا واجتهد, لكنه ما عنده أصول علمية, فكان بالنسبة للاطلاع الشخصي بقى عنده ثقافة إسلامية, لكن عندما تقول له في مسألة علمية معينة عشان يصبر أغوارها تراه من الضعف المكان. فهو نفس الأمر التلقين يصحح في الأحاديث. ابن لهيعة يعني قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, حديث مشهور طبعا, احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. يعني احتجر, اتخذ حجرة, اتخذ حجرة يعني ايش؟ كانت حجرة منخوص يعتكف فيها ويقرأ فيها يدعو الله فيها, احتجر في المسجد. هذا الحديث صحيح. ابن لهيعة أخذه عن كتاب, ما أخذه إيش بالسماع, فقال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصحف احتجر إلى احتجم. فهذا أيضا من باب التصحيف. ومن أعجب التصحيفات اللي أتى بها صاحب المقدمة ما استقبحه أبو زرعة, الحمد لله أنه استقبحه لأنها جاي علينا, وهي المسألة مش مسألة قبلية بس فقط. الله جل وعلا يقول في كتابه سأريكم دار الفاسقين. فسعيد بن عروبة ينقل عن قتادة يحيى, أنا وهمت من اسمه يحيى بن من الكورس استحضره إن شاء الله, يروي عن سعيد بن عروبة عن قتادة قال مصر سأريكم دار الفاسقين. فقال مصر استقبحها وبزرع استقباحا شديدا وقال والله ما هي مصر, هي المصير. سأريكم دار الفاسقين يعني مصير الفاسقين, مش إن دار الفاسقين هم مصر. فهذا أيضا من باب التصحيف, وقد أتينا أدلينا كثيرا في هذا الباب. الغرض المقصود حكم الحديث المصحف. طبعا هو الحديث اللي فيه تصحيف حديث شديد لابد من التتبع فيه. لما؟ لأنه إن كان التصحيف في المتن فإنه سيغير في إيش؟ في الأحكام, والناس ممكن تتغير أحكام الحل والحرمة بسبب التصحيف. فإن وقع التصحيف من الثقة مقبول منه إن كان على الندرة, إذ الحكم للغالب والنادر لا حكم له. فإذا كثر التصحيف بعد التتبع, إذا كثر التصحيف من الراوي تبين خطأه فيترك ولا يحتج به. أما الذي يقصد ذلك فهذا سيقع تحت طائلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم, من إيش؟ من تحدث أو من تعمد الكذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. أي سؤال في هذا الباب؟ طيب أقول قولي هذا, أستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله.